قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الباب السابع. وأما التروك المشترطة في الصلاة، فاتفق المسلمون على أن منها قولا: تعلمون الصلاة الإنسان أولا لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن، ونقصد بالصلاة الآن هنا إنما هي الصلاة الفريضة، أما الصلوات الأخرى فستأتي التي هي الجنائز والاستسقاء وكذلك الكسوف وغير والجمعة، هذه كلها ستأتي إن شاء الله، يعني كلها ستأتي مرتبة. هناك أمور يفعلها الإنسان في الصلاة وفعله لها متعين واجب، وبعضها وهذا الواجب قد يكون شرطا وقد يكون ركنا وقد يكون سنة، وهناك أمور لو فعلها الإنسان لأفسدت عليه صلاته سواء، وبعضها ما هو قول وبعضها ما هو فعل، فليس للإنسان أن يأكل في الصلاة ولو أكل لبطل الصلاة، وليس له أن يشرب ولو شرب لبطل الصلاة، أما لو وجد في فمه شيء يمضغه أو كذا هذه أمور سيأتي الكلام عنها، وإن كان المؤلف لا يعرض الجزئيات لكن نحن إن شاء الله في كل مناسبة نعرض ما نتذكره إن شاء الله. هناك إذن هناك وهناك أقوال يمنع أيضا الإنسان منها، وهذا الذي يريد أن يتكلم عنه المؤلف. وباختصار المؤلف في هذا الباب سيركز على مسألة ذات أهمية، ألا وهي مسألة الكلام في الصلاة، هذه مسألة مهمة وهي من المسائل الكبرى التي فيها مجال للبحث، والتي أيضا لا تزال أيضا بحاجة إلى مزيد من البحث والتدقيق والفحص، ولعلكم سترون ذلك عندما أعرض آراء العلماء، فليست القضية كما ترونه وكما يذكره المؤلف. المؤلف في هذا الكتاب يريح طالب الفقه لأنه يختار أمهات المسائل فيأتي بها، لكنه لا يدخل في الفروع ولا يغوص في الجزئيات ولا يستطرد وراء المسائل المنتثرة في أبواب الفقه، لأنه هو يأخذ الكبرى. إذن مسألة الكلام في الصلاة، الكلام قد يكون عمدا، والمتعمد قد يكون تعمد الكلام لغير مصلحة الصلاة، وقد يكون تعمد الكلام لكن لما له علاقة بالصلاة، والمتكلم في الصلاة أيضا نوع آخر قد يكون ناسيا، والناسي أيضا قد يكون نسي أنه في الصلاة أصلا، وقد يكون لم ينس أنه في الصلاة لكنه ظن أن الصلاة قد تمت. إذن الناسي ليس على نسق واحد ونوعان. كذلك أيضا هناك نوع ثالث من هذه الأنواع، ما هو؟ هو من يغلبه الكلام في الصلاة، وهذا أيضا أنواع وليس نوعا واحد، لأن الذي يغلبه الكلام في الصلاة كأن يكون رجلا بكاء، فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان يبكي، ثبت أنه بكى في الصلاة، وكذلك ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه، لذلك كان أزواج رسول الله مر لو أمرت عمر ليصلي بالناس فإن أبا بكر رجل بكى كثير البكاء، بل وعمر كان يبكي أيضا، وكذلك كان شأن الصحابة والسلف، ونقل عن الإمام أحمد أنه كان يبكي كثيرا. وتعلمون هناك آيات تمر آيات عذاب وتمر آيات رحمة يتوقف الإنسان عندها. إذن هذا الأشياء الذي قد يغلب عليها الإنسان قد يخرج منه من غير إرادة، كأن يتنفس إنسان وهو في الصلاة فيخرج منه وتعلمون الفقهاء نصوا على أنه لو خرج منه حرفان، لأنه تعلمون النحويون يقسمون الكلمة لأقسام، كلامنا لفظ مفيد كاستقم كاسم وفعل ثم حرف الكلم، والكلمة إنما هي اسم أو فعل أو حرف، وأقل ما يتكون منه الكلمة إنما هو حرفان. قالوا فمن خرج منه حرفان فقد تكلم، فلما يقول المتثائب مثلا ها هذه كلمة، ولما يقول متنفس مثلا هذه أيضا كلمة، وربما الذي يعطس أيضا يقول كلمتين، وربما الذي يبكي أيضا يصدر منه، وربما أيضا الأواه الرجل الذي يتأوه في الصلاة أيضا، وربما الذي ينفخ في الصلاة قد يحصل منه. هذه جزئيات كثيرة جدا، كل واحدة منها تحتاج إلى بحث. إذن هذا الذي غلبه الكلام في الصلاة قد يكون له سبب خارج عن إرادته، أخذه البكاء فبكى، مرت به آية فخشي من عذاب الله سبحانه وتعالى رجل رقيق القلب صالح الفؤاد فتأثر فبكى فخرج منه شيء. فهل هذا يعامل معاملة المتكلم المتعمد أو أنه يختلف عنه؟ لا شك أنه يختلف. كذلك أيضا هذا الذي أيضا في الصلاة قد يأخذه النعاس وهو في الصلاة فيتكلم وهو نائم، فهل يدخل ضمن رفع القلم عن ثلاثة في هذه الحالة أيضا؟ فنقول بأن كلامه لا يؤثر ولا يبطل عليه الصلاة. قد يكون إنسان في الصلاة مثلا وهو جالس فنعس، أخذته نعسة نومة قليلة ثم حصلت منه كلمة مثلا، هذا أيضا هل يعذر لأنه أحد الثلاثة الذين رفع عنهم القلم؟ أيضا نوع ثالث ممن يغلبهم الكلام أيضا، ليس هذا ولا ذاك. نحن الآن عرفنا أن الإنسان قد يغلبه أن يتكلم بالكلام مثلا بأن يكون كما قلنا رجل يبكي، أو كما قلنا قد يأخذه نعسة، وقد يكون الغالب أقوى من ذلك وهو أن يكره، يعني قد يأتيه إنسان ويضع سيفا على رقبته ويقول له تكلم، فتكلم الرجل، فهل هذا الكلام أبطل صلاته فيلزمه أن يعيد أو أنه مكره مغلوب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكري عليه. هذه المسائل كلها محل خلاف بين العلماء، لكن الموضع المجمع عليه بين العلماء من هذه المسألة هو الموضع التالي: كل من تكلم في الصلاة عالما بتحريم الكلام متعمدا ذلك فصلاته باطلة بإجماع العلماء، لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاوية بن الحكم السلمي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وتعلمون قصته، حديثه طويل، عندما عطس قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. أولا قبل ذلك نذكر بأن الكلام كان جائزا في الصلاة في أول الأمر، ولذلك حديث زيد بن أرقم الذي أشار إليه المؤلف عندكم ولم يذكره، يقول زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة، كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه إلى جنبه حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت، هذه رواية الصحيحين، زاد مسلم ونهينا عن الكلام. هي فأمرنا بالسكوت واضحة تدل على المطلوب، لكن ونهينا عن الكلام زيادة تأكيد. حديث معاوية بن الحكم السلمي قلنا بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، هذا كان يعرف أن الكلام جائزا، قال فقلت يرحمك الله وهو يصلي، قال فرموني القوم بأبصارهم، قال فقلت واثكل أمياه وفي بعض الروايات أبياه ما شأنكم؟ قال فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني يريدون أن يسقل، ولكني سكت لما رأى إصرار القوم سكت. قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته لا شك دعا، ماذا قال؟ فبأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما مني، فما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا الحديث أيها الإخوة فيه مدرسة، فيه توجيه من الرسول، ينبغي أن يتخذ ذلك الدعاء قدوة، ينبغي أن يتخذ ذلك مسلكا في كل أمورهم. هذا رجل تكلم في الصلاة واستغرب المصلون ذلك ورموه بأبصارهم وأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، تألموا من كلام الرجل في الصلاة. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه برفق ولين، وقد ربما انقدح في نفسه أن الرسول سيقسو عليه، ولكنه كما قال بأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، وبلا شك قوله حق وصدق، فلا معلم أحسن من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلق الله. فما كهرني بمعنى ما نهرني، ولا ضربه بيده ولا بغيره ولا شتمني، وإنما قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إذا رباه على الخلق الكريم ووجهه إلى الطريق المستقيم الذي ينبغي أن يسلكه. لكنه هنا ما أمره بإعادة الصلاة، ومن هنا سترون كلام العلماء في هذه المسألة. إذن هذا دليل، وحديث أيضا عبد الله بن مسعود دليل، الذي جاء فيه كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا السلام، ذا كان بمكة. قال فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليه، فقلنا كنا نسلم عليك يا رسول الله وكنت ترد علينا إلى آخر الحديث. فقال إن في الصلاة لشغلة، إن، وفي رواية أخرى إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله أحدث ألا تكلموا في الصلاة. إذن وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي وردت في الكلام. إذن أجمع العلماء لهذه الأدلة ولغيرها على أن من تكلم عامدا في الصلاة عالما بتحريم الكلام، لأن كما تعلمون معاوية بن الحكم السلمي تكلم عامدا، لأن قوله يرحمك الله كلام. ثم قبل هذا أيها الأخوة حتى لا أنسى أنبه، ليس الكلام فقط الكلام العام، أنتم ترون القراءة كلام والذكر كلام وكذلك الدعاء كلام، والصلاة فيها قراءة قرآن وفيها ذكر وفيها دعاء وفيها تسبيح. وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء. إذن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ويتكلم العلماء عن هذه المسألة، لو عكس الأمر تبطل الصلاة؟ الصحيح لا تبطل، ولكنه جاء بخلاف الصحيح، لأن المطلوب من الرجال هو التسبيح. لكن لو سبح ماذا يقول؟ يقول سبحان الله. لكن لو قال سبحان الله أيضا ألا تبطل صلاته؟ فيه خلاف للعلماء. إذن المسألة الأولى أن من تكلم في الصلاة عامدا عالما بتحريم الكلام فلا خلاف بين العلماء قاطبة في أن صلاته باطلة ويجب عليه أن يصلي مرة أخرى. يبقى بعد ذلك أنواع أخرى، الجاهل الذي يجهل الحكم، فهل يطبق عليه ما طبق على معاوية بن الحكم السلمي عندما عمله سلمي عندما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ أو يقال هذا في أول الأمر؟ وسترون هنا المؤلف ما عرض، سترون كلام العلماء، لأن المؤلف أشار إليه في قضية النسخ وعدمه. هناك من يدعي، ترون الحنفية هم أشد العلماء في هذا الباب، ربما ترون هذا من كتابكم هذا، أن أشد العلماء يعني فيما يتعلق بالكلام هم الحنفية، فهم يرون أي كلام سواء كان المتكلم عامدا أو ناسيا أو جاهلا لمصلحة الصلاة وغيرها فإن هذا الكلام يبطل الصلاة ما عدا التسبيح، لهم تفصيل فيه. إذن إنسان جهل الحكم الآن، يعني لا يعرف أن الكلام محرم، جاء فتكلم، أو جاءه إنسان فسلم عليه ولا يدري مثلا أن رد السلام لا يقال في الصلاة، جاء رجل دخل وهذا يصف قال السلام، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني جاء مر به شخص فقال السلام عليكم فرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو ليس هناك مانع من السلام على المصلي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم على أصحابه وكان الصحابة يسلمون على بعض، لكن الرد لا يكون بالكلام إنما بالإشارة، والإشارة باليد، وقد تنتظر ذلك حتى تفرغ. الرسول عليه الصلاة والسلام سلم عليه ورد بعد ذلك، وهو سلم على أبي بن كعب وتأخر أبي بن كعب فلم يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يصلي، قال فأسرع في صلاته ثم انصرف ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلمت عليك فلم تجبني أو فلم ترد معنى الحديث، فقال إنني كنت أصلي، فقال رسول الله: أليس فيما أوحي إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ومن هنا تجدون بعض الفقهاء يتكلمون لو سلم الرسول في زمن الرسول عندما كان حيا على إنسان يلزم أن يرد عليه، وحصل هذا الحديث ليس في الصحيحين لكن حصل في حديث أبي سعيد بن المعلى، هذا في الصحيحين أنه حصلت له أيضا مثل هذه القصة مع رسول الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه فسكت وهو في الصلاة ثم ذكر له الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا قريبا من ذلك. إذن أول جزئية عندنا أن الكلام المتعمد بالنسبة للعالم بالتحريم لا يجوز له، أما إذا كان جاهلا بالحكم ففيه خلاف بين العلماء. لو تكلم إنسان في الصلاة لا يعرف أن الكلام لا يجوز، فهل نقول بطلت صلاتك أو نقول صلاتك صحيحة؟ العلماء مختلفون في المسألة، فمنهم من يقول الجاهل معذور، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عفوي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ويعطى هذا حكم الناس، ويقولون هناك نص صريح في ذلك ألا وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي. فمعاوية لا يدري أن ذلك قد منع، إذن هو جاهل بالحكم، ولذلك لم يأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة، قالوا فنلحق به غيره. ومن العلماء من قال: لا، من تكلم جاهلا يعيد الصلاة، وأكثر العلماء تشددا في ذلك هم ماذا؟ الحنفية. أما الشافعية والحنابلة فلهم روايتان في المسألة. كذلك أيضا هذا أيضا الناس، لو أن إنسانا نسي بتاتا أنه في الصلاة، الإنسان عرضة. أظن مر بنا أيها الإخوة في درس الأمس كلام عارض فيما يتعلق بفكر الإنسان، يعني فرق بين الكلام وبين التفكير، يعني الكلام هو أن تنطق بلسانك أن يخرج منك ماذا؟ حرفان فأكثر، هذا هو الكلام. بعض العلماء ينص على أن يدخلون الجزم مثل كلمة قي، يعني قه ونحو ذلك، يقولون هذا حرف، لكن هذا في الحقيقة هو ليس حرف، لأنه ماذا؟ دخله أشياء أخرى فأدت إلى الحذف، لأن هذا مثلا قي يعني أصله قه، وغير ذلك من الكلمات التي يريدنا ما لن نتتبع هذه الجزئيات. لكن المهمون هذا الذي تكلم ناسيا في الصلاة، قلنا بعض العلماء يرى أن صلاته صحيحة، هذا الذي تكلم ناسيا أنه في الصلاة. أما إن تكلم يظن أن الصلاة قد تمت فما الحكم؟ هذا فيه تفصيل للعلماء كثير، ودليل ذلك وعمدته قصة ماذا؟ ذي اليدين. قصة ذي اليدين يعني الخرباق الذي وردت قصته ماذا؟ في الصحيحين، في صحيح مسلم، في قصة ذي اليدين، أنه عندما صلى رسول الله قام من صلاة الرباعية، سلم من اثنتين وهي صلاة رباعية، فقام ذي اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. ثم اتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام فصلى ركعتين ثم سلم وسجد للسهو كما هو معلوم. إذن قصة ذو اليدين تكلم فيها ذو اليدين وهو مأبوه، وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل القوم الذين معه وردوا، إذن حصل كلام من الكل. ومع ذلك لم يستأنف الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته، وإنما بنى على ما مضى. فهل نقول إن الناس يدخل في ذلك؟ العلماء فصلوا، قالوا: إن كان الذي يظن أن الصلاة قد تمت ولم يحصل منه فقط إلا السلام، يعني يسلم من الصلاة، قالوا هذا لا يضر، لأن هذه نص في قصة ذي اليدين. أما إن كان كلامه خارج عن أمر الصلاة، كان يقول ناولني كذا وأعطني كذا أو نحو ذلك، يخرج عن أمور الصلاة، فأكثر العلماء يقول لم تصح. وبعض العلماء يقولون تصح سواء كان لأمر الصلاة أو لغير أمر الصلاة، يعني هذه المسألة فيها تفصيل. والعمدة في ذلك هو حديث ذي اليدين، وهناك كلام طويل للعلماء في قصة ذي اليدين، بعضهم يقول حديث ذي اليدين إنما هو منسوخ. لماذا؟ قالوا لأنه توفي يوم بدر ولعله التبس على البعض. وإلا الصحيح الذي حققه العلماء أن الذي توفي يوم بدر إنما هو ذا الشمالين غير ماذا؟ غير ذي اليدين. قالوا هذا غير ذا، فذاك اسمه عمير بن عمرو وهذا اسمه الخرباق بن عمرو. فاسم أبوهما يعني اسم الأب يعني يلتقيان في اسم الأب لكنهما يختلفان في ماذا؟ في الاسم. فذاك توفي في بدر، أما هذا صاحب ذي اليدين قالوا فهذا قد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة. ولذلك سنرى أن الذي روى عنه أبو هريرة، وأبو هريرة إنما أسلم في السنة السابعة يوم خيبر، لكم تذكرون ذلك. هذه العلماء كلام طويل في هذه المسألة، يعني سيأتي الكلام فيما يتعلق بالنسخ. حديث عبد الله بن مسعود إنما كان ماذا؟ بمكة، لأنه بعد أن هاجر إلى الحبشة كانوا بمكة. إذن ولذلك قال كنا نسلم عليك قبل أن نذهب إلى النجاشي، فلما رجعنا من النجاشي سلمنا عليك فلم ترد علينا. فبعضهم يرى أن حديث زيد بن أرقم وابن مسعود ناسخ لحديث اليدين، وهم الحنفية ويأخذون بإطلاق الأحاديث ويقولون لا يجوز أي نوع من أنواع الكلام. وأنا أقصد الحنفية هنا الإمام، وإلا حقيقة الحنفية أبو يوسف يخالفه في تفصيل هذه المسائل، والأدري عن محمد بن الحسن قد يخالف في بعضها. الشاهد هنا أن الناس كما ترون أنواع، كذلك كما قلنا المغلوب عليه أيضا، يعني إنسان يغلب على أمره يبكي أو يتووى أو يتثاءب فخرج منه شيء. بعض العلماء يقول، يعني بعض العلماء يرى أن النفخ في الصلاة يعني لم يكن مثلا متعمدا تكون عادة للإنسان أو التووه. قال وأما التروك المشترطة في الصلاة فاتفق المسلمون على أن منها قول، يبدو من هذا أننا ما قرأنا شيئا في الباب. طيب نستمع حتى لا يعني نتجاوز الغرض، لأن توضيح الكتاب مطلوب. نعم. فاتفق المسلمون على أن منها قولا ومنها فعلا، فأما الأفعال فعلمون يعني التروك في الصلاة منها أفعال يجب على الإنسان أن يتركها كالأكل والشرب، هذا فعل. وهناك أقوال كالكلام والضحك، وهناك أشياء أخرى إذا تعرض للمصلين. والكلام في الصلاة إذا يختلف، قد يكون لمصلحة الصلاة كما في مر بنا في الأحاديث وسيأتي، وقد يكون لخارجها، كان يقول ناولني كذا واعطني كذا أو فعلت كذا، هذا كلام لا علاقة له بالصلاة. فأما الأفعال فجميع الأفعال المباحة التي ليست من أفعال الصلاة إلا قتل العقرب والحية في الصلاة، لأنه ورد في ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بقتل الأسودين الحية والعقرب، فهذا دليل للعلماء. وهناك من ينازع، ولكن من ينازع دليله ضعيف في هذه المسألة، فإنهم اختلفوا في ذلك لمعارضة الأثر في ذلك للقياس، واتفقوا فيما أحسبوا على جواز الفعل الخفيف. وأما الأقوال، أما الفعل الخفيف فتعلمون قصة الرسول فتح الباب لأمامة، وكذلك حمله في الصلاة، وكان الحسن والحسين يصعدان وينزلان، يصعدان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزلان وهما صغيران، فالحركة اليسيرة لا تؤثر في الصلاة. أما إذا كثرت الحركة وتجاوزت الحد فإنها بلا شك تؤثر على الصلاة. وتعلمون أكثر من يتشدد من الفقهاء في هذه المسألة إنما هم الحنفية، ولعله يأتي زيادة بيان وتفصيل لهذه المسألة. وأما الأقوال فهي أيضا الأقوال التي ليست من أقاويل الصلاة، وهذه أيضا لم يختلفوا أنها تفسد الصلاة عمدا، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولما ورد من قوله صلى يعني الله عليه وسلم. كما تعلمون فيه سبب اللي هو حديث زيد بن أرقم، كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه إلى جنبه حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، وهو حديث ابن مسعود. هذا جاء في مؤخرة حديث ابن مسعود يعني جاء في عدة روايات، هذه إحدى الروايات التي غير الحديث بها. وحديث زيد بن أرقم أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. يعني في بعض الروايات جاء كما ذكرنا تفصيل أكثر، كنا نتكلم في الصلاة، يكلم أحدنا صاحبه إلى جنبه ثم قال حتى نزلت الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. هذه رواية متفق عليها، جاء زيادة في مسلم ونهينا عن الكلام، وهي تأكيد للأولى، وإلا الأولى كما ذكرنا فأمرنا بالسكوت كاف، لكن ونهينا على الكلام زيادة تأكيد. قال: حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وحديث معاوية بن الحكم السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن. المؤلف جاء بجزء من الحديث، ولا تعلمون قصته، وأوردناه كاملا أثناء الشرح عندما قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، وكان يعرف أن الكلام في الصلاة غير ممنوع، قال: فرماني القوم بأبصارهم ثم ظل يتكلم إلى أن قال: أخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، إلى أن انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام فطلب ثم قال: بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، وعلقنا على هذا الحديث: فما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وسيأتي هذا الحديث مرة أخرى ليستدل به أثناء التكبير إن شاء الله في مسألة قريبة قادمة. قال: إلا أنهم اختلفوا من ذلك في موضعين، أحدهما إذا تكلم ساهيا، والآخر إذا تكلم عاملا لإصلاح الصلاة. وشذ الأوزاعي فقال: من تكلم في الصلاة لإحياء نفس أو لأمر كبير فإنه يبني. قصده يبني يعني يستمر في صلاته ولا يستنف، وقصده إحياء نفسا يرى إنسان يريد أن يسقط مثلا في نار أو في بير يرى أعمى أو غير ذلك أو طفل صغير، فإنه يتكلم ولا يؤثر ذلك في الصلاة، ويرى أنه يبني يعني يستمر. قال: والمشهور من مذهب مالك أن التكلم عمدا على جهة الإصلاح لا يفسدها. وقال الشافعي: وهذه أيضا فيه روايات في مذهبي الشافعية والحنابلة، يعني فيه آراء في المذهبين تلتقي مع هذا الرأي، لكن الحقيقة يعني تحرير مذهب الحنابلة أنهم اعتبروا ذلك داخلا ضمن النسيان، جعلوا أحد شطري النسيان، واعتبروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نسي، لأنه قال: ما قصرت الصلاة وما نسيت لما قال ذو اليدين. وذو اليدين بعضهم يقول يظن أن الصلاة قد انتهت، والذين تكلموا أيضا فهموا ذلك، لكن الواقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام وجه لهم ذلك وأجابوا. وقال الشافعي: يفسدها التكلم كيف كان إلا مع النسيان. وقال: مع النسيان والجهل، وأيضا يلتقي معه في ذلك أحمد. وقال أبو حنيفة: يفسدها التكلم كيف كان. أكثر المذاهب تشددا في هذه المسألة هم الحنافية، فإنهم حسموا القول في ذلك ورأوا أن أي كلام في الصلاة يفسدها، سواء كان المتكلم عامدا أو ساهيا لإصلاح الصلاة أو لغير إصلاحها، غلب على أمره أو لم يغلب، أي كلام إذا وصل إلى أن يكون كلمة ينتكون من حرفين فإنه يفسد عندهم الصلاة. والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك، وذلك أن الأحاديث المتقدمة تقتضي تحريم الكلام على العموم. وحديث أبي هريرة المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين، لأن حديث أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فلا ينفي أي كلام من كلام الناس، إذن هذا عام، فمن أخذ بالعموم بهذا الحديث وبغيره من الأدلة قالوا لا يجوز الكلام مطلقا، ومن نظر إلى الأدلة الأخرى وإلى الأسباب وإلى أمر النسيان وكذلك الإكراه اعتبر ذلك، وهذا معتبر شرعا، وسيأتي حديث في آخر هذه المسألة يذكر أن الشافعي يستدل به. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم والناس معه. وتعلمون هذا مثل هذا يترتب عليه سجود السهو، والعلماء لهم كلام بالنسبة لسجود السهو، هل هو قبل الصلاة أو بعدها، أو بعضه قبل أو بعدها. المؤلف عقد بابا مستقلا لسجود السهو، سنأتي إن شاء الله للحديث عنه، وهو أيضا من المسائل المهمة ذات العلاقة بالصلاة. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم والناس معه، وأنهم بنوا بعد التكلم ولم يقطع ذلك التكلم صلاتهم. فمن أخذ بهذا الظاهر ورأى أن هذا شيء يخص الكلام لإصلاح الصلاة استثنى هذا من هذا ذلك الكلام. هذا الكلام هل يدخل من في باب التعمد لكن لمصلحة الصلاة، من يتكلم عمدا لإصلاح الصلاة، أو يدخل في باب النسيان؟ هذا محل الخلاف بين العلماء. فالذين اقتصروا على الجهل والنسيان حملوا الحديث عليه، والذين قالوا لا، الكلام كان عن عمد لكنه لمصلحة الصلاة كالمالكية حملوا أيضا ذلك عليه. قال: وهو مذهب مالك بن أنس. ومن ذهب إلى أنه ليس في الحديث دليل على أنهم تكلموا عمدا في الصلاة، وإنما يظهر منهم أنهم تكلموا وهم يظنون أن الصلاة قد قصرت، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يظن أن الصلاة قد تمت، ولم يصح عنده أن الناس. إذن هناك على تأويل المؤلف من يظن أن الصلاة قد قصرت يعني نقصت، ومنهم من يظن أن الصلاة تامة. نعم. وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يظن أن الصلاة قد تمت، ولم يصح عنده أن الناس قد تكلموا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قصرت الصلاة وما نسيت. قال: إن المفهوم من الحديث إنما هو إجازة الكلام لغير العامد. فإذا السبب في اختلاف مالك والشافعي في المستثنى من ذلك العموم. وكل ما يتكلم عن الشافعي هنا فأحمد معه، لأن رأيهما واحد في هذه المسألة من حيث الجملة. فإذن السبب في اختلاف مالك والشافعي في المستثنى من ذلك العموم هو اختلاف في مفهوم هذا الحديث. هو هذا الذي قلت لكم، المالكية يحملون ذلك على العمد، يقولون الكلام حصل والمتكلمون تكلموا عمدا، لكن لما كان الكلام لإصلاح الصلاة لم يبطلها ولم يستأنفها الرسول، وإنما بنى على ما مضى. الآخرون يقولون لا، ذو اليدين عندما تكلم كان سائلا، ظن أن الصلاة قد قصرت أو أن الرسول نسي، فهو يريد أن يتثبت، والرسول أيضا كان قد نسي ذلك. والمسلمون تكلموا لما سألهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم مطالبون بأن يجيبون في هذه المسألة، مع أن الشافعي اعتمد أيضا في ذلك أصلا عاما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. وأما أبو حنيفة فحمل الحديث. أيها الإخوة، من الأحاديث المهمة أيضا في الشريعة، وهو قد اشتمل على أمور ثلاثة: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. هذه أمور ثلاثة يذكرها العلماء ضمن أمور سبعة هي أسباب التخفيف. فتعلمون أن من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية إنما هو المرض، فالشريعة راعت المريض وخففت عنه كثيرا من الأحكام في حالة مرضه. وكذلك أيضا من أسباب التخفيف السفر، فالمسافر يقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين ولا تلزمه الجمعة، وأيضا يمسح ثلاثة أيام بلياليهن وغير ذلك من الأحكام التي تخصه. كذلك أيضا من أسباب التخفيف أيضا النقص، فهناك من الناس من هو أقل من بعض، فالمملوك أقل من الحر، ولذلك نجد أن الحد بالنسبة لماذا للعبيد على النصف من الأحرار. وكذلك أيضا أن المرأة بالنسبة لهذا الأمر تدخل في ذلك، فالمرأة أيضا لا تجب عليها جمعة ولا جماعة. ك كذلك أيضا من أسباب التخفيف ما تعم به البلوى كما نرى في الاستحاضة وسلس البول وغير ذلك. من أسباب التخفيف التي وردت في هذا الحديث الخطأ النسيان الإكراه، وهذه عقد لها العلماء أبوابا خاصة وكتبت عنها كتابات مستقلة ويكثر ذكرها في كتب الفقه، وخصص لها العلماء الذين كتبوا في القواعد الفقهية وفي الأشباه والنظائر حيزا كبيرا في كتبهم. إذن الناسي والمكره وكذلك أيضا المخطي في ذلك إنما لهم أحكام تخصهم، فهؤلاء الشريعة نظرت إليهم نظرة خاصة. فالله تعالى يقول سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كذلك هنا جاء هذا الحديث وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن الناسي له أحكام تخصه، والجاهل أيضا له أحكام تخصه، ولا يعتبر الجهل أيضا في كل حال، ليس على إطلاقه ولا حتى النسيان، يعني لا نأخذ هذا على إطلاقه أيها الإخوة. ليس معنى هذا أننا عندما نقول وقول العلماء إن الناس يختلف عن غيره أن هذا على إطلاقه، فلو أن إنسانا نسي ركنا من أركان الصلاة لما سقط عنه، ولو جهل ذلك أيضا لما سقط عنه، وإنما ترون هناك قضايا مستثناة في مثل الكلام على الخلاف الذي مر بها. إذا ليس على هذا على إطلاقه، لكن نعم الناس راعته الشريعة فخففت عنه كثيرا من الأحكام، ومثله أيضا الجاهل وكذلك المكره كما رأينا في حديث معاوية بن الحكم السلمي. إذن الشافعي أيضا قوى ما ذهب إليه ومعه أحمد بهذا الحديث. إذن الناس هو الذي ينظر إليه والذي يعامل تخفيفا، أما غيره فلا، المتعمد لا يطبق في حقه عند هؤلاء الحكم الذي يطبق في حكم الناس. قال: مع أن الشافعي اعتمد أيضا في ذلك أصلا عاما. هذا الحديث صحيح وقد مر بنا الكلام عنه أيضا في أحكام الطهارة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. وأما أبو حنيفة فحمل أحاديث النهي على عمومها ورأى أنها ناسخة لحديث فهذا هو رأي الحنفية ومعروف ولهم ذلك، ولكن العلماء خصصوا. أما العبارة الأخرى قالوا: أما أبو حنيفة فحمل أحاديث النهي على عمومها ورأى أنها ناسخة لحديث ذي اليدين. على كل حال هذا الذي رأى، يعني رأى الحنفية وغير الحنفية، هناك من يرى، يعني ليس الحنفية وحده، هناك من يرى أن حديث ذي اليدين إنما هو ماذا؟ منسوخ، هكذا يعني يرى. وهناك من يرى أيضا أن حديث معاوية بن الحكم السلمي إنما هو أيضا يعني يخصه بأدلة أخرى. إذن حديث ذي اليدين تكلمت عنه فيما مضى في الدرس الماضي. فحديث ذو اليدين قلت لكم هناك من يعرف بذي اليدين وذي الشمالين، فبعضهم يحمل ذلك على أن ذي اليدين هو ذو الشمالين، فذو الشمالين هو الذي توفي في وقعة بدر، أما ذو اليدين فإنه عاش بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، وراوي حديثه إنما هو أبو هريرة، وأبو هريرة كما تعلمون إنما أسلم عام خيبر، وهذا قد تكرر واشتهر عند الصحابة، فدعوى النسخ غير مسلمة، لأنه لو طلب النسخ لقيل أحاديث عبد الله بن مسعود كانت بمكة، لأنه قال عندما ذكر حديثه جاء فيه: كنا نسلم عليك فترد علينا السلام، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليك فلم ترد علينا السلام، هذا كان ماذا؟ بمكة. وإذن حديث ذي اليدين إنما بقي مستمرا وعمل به وتناقله الصحابة أيضا كأبي هريرة. ورأى أنها ناسخة لحديث ذي اليدين وأنه متقدم عليها. الحقيقة بالنسبة للناس الذي نسي هذا العلماء مختلفون فيه، لكن من يقول بأن الناس معذور في الكلام فله وجه وله أدلة صحيحة في المسألة، وكذلك أيضا من يتكلم عن المغلوب وفيه أيضا خلاف، كذلك أيضا من يتكلم عن الجاهل، أما من يتكلم عمدا ف فالظاهر أن صلاته باطلة، هذا إذا كان لإصلاح الصلاة. ولذلك الذي ورد في الحديث يسبح الرجال ويصفق النساء، من أمه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء، هذا هو الذي ورد. أما أنه تكلم، أما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم أبي وهو يصلي جاء فسلم عليه فلم يرد ثم أسرع في صلاته فذهب إلى رسول الله، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام لامه على ذلك وذكره قال كنت أصلي، فذكره قال أليس فيما أوحي، يعني أوحي إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.